هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منال محمد المقيمة في مساكن أبو الوفا الحي 11 مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: يعني بالعافية بنقدر ندبر تمن الشقة، أو بنستلم الشقة من الوزارة وبنوضبها عشان نقدر نعيش فيها. الشقة دي زي شقق أبو الوفا اللي احنا عايشين فيها، مبنية في آخر مدينة 6 أكتوبر. عشان نوصل لها بناخد مواصلة لغاية أول الطريق، ومن هناك مفيش مواصلات، بنضطر نركب التوك توك عشان يوصلنا ليها. طبعا أول ما استلمنا الشقق دي سمعنا وعود كتيرة من نوعية دي شقق في الهوا وحواليها هو من كل مكان، قصدي يعني حواليها براح. بكرة بقى المنطقة تعمر كده والمواصلات توصل لغاية هنا، إيه الحياة هيبقى لونها بامبي على فوشيا. ومرت السنين ومفيش عمار تم ولا مواصلات وصلت المنطقة، وبقينا تحت رحمة سواقين التوك توك، ومع زيادة سعر البنزين بقى سواق التوك توك يطلب أجرة 5 و6 و7 جنيه كمان، في مواصلة بتاخد منه من 5 ل7 دقايق. طب إحنا عشان ننزل نروح أشغلنا ونرجع ندفع للتوك توك بس حوالي 10 جنيه أو أكتر في اليوم الواحد، ولسه طبعا باقي المواصلات، ولأن مفيش غيره بنضطر له، خصوصا وإن الطريق ده ضلمة قوي ومخيف وصعب جدا نمشي فيه. ولما داق بينا الحال وتعبنا قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل لمعالي محافظ الجيزة الإنسان، ونطلب من سيادته أنه يؤمر بدخول الأتوبيس وعربيات السرفيز لمساكن أبو الوفا في الحي 11 في 6 أكتوبر. وكمان يا ريت يتم إضاءة الطريق الموصل للمساكن دي، لأن بجد بيحصل فيه حاجات كتير جدا مخالفة للقانون. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.